وهذا آخر شرح هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله سبحانه وتعالى. ومما ينبغي أن يطلب الإنسان نفسه فيه تصبيرها على الخير، فإن طول الجلوس في مجالس العلم مما يتقرب به العبد إلى الله، لأنه يمتثل قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وكثير من الناس تتوق نفسه إلى المرابطة في الجهاد، وأعظم المرابطة في الجهاد الجهاد في جهاد الحجة والبيان، لأن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لأن القائم به قليل والمساعد عليه نزر يسير. وصدق رحمه الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا الصبر على ما ينفعنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.